إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة. وقرآن السهرة لهذه الليلة المباركة هو للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو أكثر القراء شعبية في عالمنا العربي والإسلامي، أطلق عليه العديد من الألقاب، منها صوت مكة، صاحب الحنجرة الذهبية، صوت السماء، صوت الجنة. فما أجمل ذلك الصوت العذب الجميل المغرد المتفرد في دنيا البشر يتلو آية الذكر الحكيم. أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصاب